إني وأنا ولا أموني روحي بتهواك، إني وأنا ولا أموني روحي بتهواك، والجمال الماسوني قلبي مكواك، والجمال الماسوني قلبي مكواك، حكمت الله في روحي زود نوحي Señor.